فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط من ليثي أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب في الذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. بعد باب الصرف وهو بيع الدنانير بالدراهم أو الدنانير بعضها ببعض جاء مالك رحمه الله بهذا الباب باب المراطلة. والمراطلة على وزن مفاعلة من الرطل كما تقول المسايفة من السيف والموازنة من الوزن والمكايلة من الكيل، فهذا استعمال عربي سليم والأصل فيه وحدة الوزن التي هي الرطل. وذكر لنا عن سعيد بن المسيب أنه راطل ذهبا بذهب فوضع ذهبه في كفة الميزان والذهب الآخر في الكفة الأخرى، وكفة الميزان مأخوذة من كف اليد، وللميزان كفتان، إحدى الكفتين فيها السنجة وهو المعيار المعروف رطل أقا كيلو درهم، والكفة الأخرى فيها السلعة الموزونة. وهكذا الأصل في الميزان الكفتان. وبعض الناس أهل الحذق والمعرفة إذا أراد أن يوازن شيئين أخذ كل واحد في كف من كفيه وأخذ يراجح بينهما ويحكم بما إذا كان متوازيين أو يوجد تفاضل بينهما. فهذه الصورة التي جاءتنا في المراطلة من حيث الصورة للميزان كفتان ومعيار رجحان إحدى الكفتين على الأخرى ليس التعادل في الكفتين ولكن اللسان، لسان الميزان، وهي ما يسميها البعض الشعرة، أي عود كالمسمار طرفه كالإبرة دقيق كالشعرة بحيث يتعادل مع مقبض الميزان. فإذا كان اللسان على مستوى مقبض الميزان كانت الكفتان متعادلتان، ولو كانت إحداهما طويلة نازلة والثانية قصيرة مرتفعة. إذا كان تعادل الميزان من الأصل متوازن. وهنا تلك الصورة على أن المراطلة يوضع ذهب هذا في كفة وذهب الآخر في كفة، ومعنى هذا الذهبان إما مصوغان أو تبرا أو مسكوكان نقدا، هذا عنده دنانير كبيرة وهذا عنده دنانير صغيرة، وكانت الدنانير تتفاوت وزنا. ولكن في صدر الإسلام وبعد في أوائل وسط الدولة الأموية اعتدل وزن الدينار وكان المثقال والدينار سواء. فإذا أراد إنسان أن يستبدل دنانير بدنانير تتفاوت في الوزن فلا تتفق في العدد. إذا كان بعض الدنانير يختلف عن بعض في وزنه لا ينفع فيه العدد، فتوضع في كفتي الميزان. إذا كان أحد الذهبين مصوغا حلية والآخر مسبوكا دنانير، والدنانير كما يقولون فيما بعد صار فيها أنصاف الدينار وأرباع الدينار، فيضع الحلية في كفة ويضع من الدنانير واحدا بعد الآخر حتى يعتدل لسان الميزان، فتعادل الذهب المصوغ الحلي مع الذهب المسبوق الدنانير انصاف وارباع، فاذا اعتدل اللسان اخذ هذا حقه واخذ هذا حقه وتمت المراطلة بالمساواة. اذا كان هناك بلاش هذا الميزان ابو كفتين ولسا، في سنجال زن ذهبك هذا فوزنه رطل رطلين نصف رطل قال حطه في جنب، وجاء بذهبه هو زن من هذا الذهب بقدر ما وزنت من ذهبك الاول، فوزن رطل رطلين نصف رطل على حسب وزن الذهب الاول، تمت المراطلة ولا لا؟ يعني لازم ان تكون المراطلة يوضع الذهبان في الكفتين متعادلتين؟ ليس بلازم. الان اصبحت الموازين ليست فيها كفة كفة واحدة بس، وليست فيها سنجة رطل، فيه رقم الكتروني يطلع قدامك كم من جرام. فاذا وزن ذهبك بهذا الميزان ابو كفة واحدة وقرأت عدد الوزن 100 جرام، فنزل الذهب وحطه في جانب، وجاءك بذهبه هو ووضعه في على الميزان الى ان جاء الى 100 جرام مثل 100 جرام الاخر، حصلت المراطلة ولا لا؟ اذا الغرض من المراطلة معرفة المماثلة. لو كان ما في رطل وعندنا ميزان بكفتين وعندك قطعة حجر رخام ثابتة ما يتفتت منها شيء، قلت زن وزن هذه القطعة من الرخام ذهب، فحط لك ذهب قصد قطعة الرخام، نزلت الذهب هذا وجئت بذهب آخر وضعته في الكفة مقابل قطعة الرخام حتى تعادلت معها كما تعادل الذهب الأول، تبقى مراطلة صحيحة ولا لا؟ احنا عندنا رطل ولا عندنا حجر؟ نقول محاجرة؟ لا، هي مراطلة، لان الاسم الاول الاساسي للسنجة التي هي الرطل، وهذا شيء معروف من اول. فعلى هذا المهم في هذا الباب ايش؟ اذا بيع الذهب بالذهب وزنا بوزن متعادل جاز، وهذه سميت مراطلة باسمها الخاص لانها تقبل المصوغ وغير المصوغ، وتقبل المصوغ مع الدنانير والدنانير بعضها مع بعض، كل ذلك جائز لوجود المماثلة والتقابض. بعدين جاء مالك بمسألة ثانية، اذا حينما تكون المراطلة بدنانير معلومة متساوية مع حلي مسبوق مصوغ متساوي وتمت المعادلة في الميزان، اذا جاء للدنانير هذا عنده دنانير 10 ولكن وزن الدينار الواحد منها 8 جرام، وهذا عنده دنانير ذهب 20 ولكن وزن الدينار منها 6 جرامات، هل نعد دنانير بدنانير ونبيع الدينار ابو 8 جرام بدينار ب6 جرام؟ وعلى ما قلنا سابقا الايش المعيار واحد، كلهم معيار 21، لا يمكن ان نعطي دينار 8 جرامات في دينار 6 جرامات، كيف نسوي؟ اما تأتي ونحسب ونكسر او نحط في الميزان، حط من عندك هنا 8 من ابو ايش 8 جرامات، 8 × 8 بكم؟ 64، حط هنا مقابل هذا 10 × 6 = 60 وجيب وزن ما يعادل هذا، فاذا تعادل الوزن من تلك الدنانير ثقيلة الوزن مع تلك الدنانير الاخرى خفيفة الوزن واختلف العدد، هل نقول هنا عدم التساوي لاختلاف العدد ولا نقول التساوي لوجود الوزن؟ ها؟ التساوي لوجود الوزن، والاصل في الذهب الايش؟ الوزن وليس العدد، لأننا نزن الحلي ونزن السبيكة ولا نعدها. إذن الأصل في الذهب هو الوزن، فإن تعادل الذهبان وزنا واختلف عددا نعتبر العدد ولا الوزن؟ نعتبر الوزن، لأن الوزن هو المقياس اللي ما يختلف، والعدد يختلف، هذا كبير وهذا صغير فيه فرق بينهم، لكن كبير وصغير في الميزان، الميزان لا يميز. ولهذا يقول أصدق اللسان لسان الميزان. تحط هنا ذهب وتحط هنا حجارة ما له شغل، إذا تعادل الوزن اعتدل الإيش؟ اللسان. يا ابن الحلال هذا ذهب وهذا حجارة، قل ما لي شغل. لو جئت أثمن الحجارة الكريمة ووضعتها وجئت بالتراب ووضعته، ما له شغل في القيمة، له شغل في الإيش؟ في الموازنة. هذا مبدأ ما جاء به مالك رحمه الله في المراطلة، والأصل فيها الوزن وليس العدد.